قطرات الندى. عائد من المشيب. خذ من دهاق العمر ما تمتاح، واعزف هنا وهناك حيث يتاح، وامدد إلى آفاقنا درب الخطى نحو الأماني تسعد الأرواح. كهل أنا في قلب طفل كلما هاجت بي الذكرى وحن جناح، لما تذكرت الطفولة والصبا والقلب خال والصحاب ملاح، والكون رحب والحياة مليئة وسنابل الآمال وهي صحاح، إذ نحن والعيدان والصوت الذي تمك السواقي والخرير فصاح. لا شيء يقلقنا سوى شمس نرى خصولاتها قد شدهن رواح، والدور دفء في جوانبها الفضا، ونفوسنا آفاقهن براح. والأهل بين الدار صبحا أسرجوا فرنا يكاد دخانه ينداح، والبهم تثغو تارة أو تارة، بعض يخور وآخر نباح، والنور يسطع في خيالات المدى يمتد في أرجائها يجتاح، والحسن مجدول البهاء يتوه في غيداء طرف لحاظها لماح. نجري فلا عثرت بنا أقدامنا أو راعنا ألا يطيب قراح، والصحب هم كل الحياة ودونهم آمالنا تغتال لا نرتاح، والطير تلعب فوق أحبال الرجا وتعود تنقرنا فليس جراح. ولقد ذكرتك يا ربيع طفولتي والشيب في رأسي فتى سفاح، والقلب مضطرب وعظمي واهن والأفق مغبر به الإصباح، والصحب فرقهم شتات بيننا كل تخطفه قرى وبطاح. لما تذكرت استثرت عواطفي وانساب في أذن الصدى الصداح، وتراقص القلب المعنى باللظى وانجاب بعد تراكم ينزاح، فلرب عيش في زمان أحبتي والقلب رغد والديار فساح، هو للحياة ربيعها في ينعه بعد الذبول وللعيون صباح. شعر السيد عمر خليفة. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزة سعد الدين.